وإقامة الصلاة مباشرة قبل الوقت المحلي من 5 إلى 15 دقيقة، هل الصلاة صحيحة أم ننتظر الوقت؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك من عندنا؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، هي مؤقتة، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يصلي قبل دخول الوقت، ولا يجوز له أن يؤذن قبل دخول الوقت، ما يجوز يؤذن مثلا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. بالنسبة للفجر ممكن أن يقال أنه يؤذن فيه الأذان الأول وفيه الأذان الثاني، وإذا كان يؤذن قبل دخول الوقت ويصلي قبل دخول الوقت فالأذان ليس بصحيحا والصلاة ليست بصحيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم الدعاء بعد التسبيح بصوت يسمعه الجميع ويؤمنون بعده، ثم بعد ذلك نقرأ الفاتحة بعد كل فريضة، هل وردت أحاديث تدل على هذا أم هي بدعة؟ وماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الانتهاء من الصلاة؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبناء على ذلك هذا العمل الذي ذكرته هذا من البدع فلا يجوز لكم فعله. الذكر مشروع، دعاء مشروع يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة، وذكر الله جل وعلا أيضا مشروع، وبناء على ذلك فإن الإنسان يقتصر على الأمور المشروعة من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة المكان إذا كانت محددة في مكان، وكذلك من جهة الزمان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أيضا يقول يرجو من سماحتكم ذكر الأوقات التي تبث فيها حلقات برنامج نور على الدرب للاستفادة منها، ونحن نبين للإخوة والأخوات المستمعين أن وقت البرنامج ثابت، يبث يوميا بعد 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في إذاعة نداء الإسلام، هذا لبيان الإخوة الكرام. هذه رسالة وصلت للبرنامج، باعثها المستمع أسامة أمين هزاع من مدينة خمرة عمران اليمن، يقول هل يجوز أن أصلي الوتر ركعة واحدة بعد العشاء مباشرة، وإذا صليتها 3 دون فصل بينها فهل فعلي صحيح؟ الجواب، إذا صليت العشاء فإنك تصلي راتبة العشاء أولا، هذا إذا كنت مقيما، أما إذا كنت في سفر فأردت أن توتر بركعة واحدة فلك ذلك، وإذا كنت مقيما وصليت راتبة العشاء واقتصرت على الوتر ركعة فهذا أيضا ليس فيه شيء، وكذلك لو صليت 3 في سلام واحد بجلوس واحد، وصليت 3 في جلوس واحد فهذا ليس فيه شيء، أو مثلا جعلتها 5 أو 7 أو 9 كل هذا ليس فيه شيء، لكنها تكون بسلام واحد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول في بلدنا عادة عند دفن الميت يقوم بعض الناس بقراءة سورة ياسين جماعيا ثم يقرؤوها بعد عدة أيام جماعيا، وذلك في بيت الميت، هل هذا العمل صحيح؟ كل هذا من البدع لا يجوز فعله. نعم، أحسن الله إليكم، هذه رسالة أيضا وصلت للبرنامج، باعثها المستمع عساس من الجزائر قرية بني شقران مزاية، بعث بعدد من الأسئلة، في أحد أسئلته يسأل عن حكم الصلاة وراء إمام معروف ببعض التصرفات الغريبة المعروفة عند السحرة والكهان ونحو ذلك، هل تجوز الصلاة خلفه؟ الجواب، إذا كان يذهب إلى السحرة أو كان ساهرا فلا يجوز أن لا تجوز إمامته، يعني لا يصح أن يجعلوه إماما لهم، بل الواجب إبعاده، لأنه ليس بمرضي في دينه ولا في أمانته، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، هل تجب أو هل يجب حضور صلاة الفجر جماعة في المسجد علما أنهم يصلون قبل الوقت، فهل أذهب وأصلي معهم أم أصلي في بيتي؟ الجواب، أولا يجب نصحهم وإخبارهم بأن الصلاة إذا فعلت